أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنضع عودنا على بدئنا. لقد كنا في مدارج السالكين، وصلنا إلى منزلة المحاسبة، وانتهينا في منزلة المحاسبة إلى أن آخر الأمر أنه لا ينبغي أن ينتج عن محاسبتك لنفسك غرورك، ولا ينبغي أن ينتج عن محاسبتك لنفسك إعجابك بنفسك ولا رضاك عن عملك. وصورة رضاك عن عملك وصورة إعجابك بنفسك أن تعير المقصرين، أو أن تشمت بالمذنبين، أو أن ترى نقص الآخرين. فإن تعييرك للمقصرين دليل على أنك رأيت في نفسك صولة الطاعة وتزكية النفس والمناداة على نفسك بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به. وذكرنا أن علاج هذا الأمر علاج عجبك بنفسك وازدرائك بأخيك، ازدرائك لأخيك المقصر وتعييرك للمذنب، علاج هذا أن تعتقد أن هذا الذنب الذي ابتلي به أخوك لعل الله سقاه بهذا الذنب دواء، استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. فالذي قضى عليه بالذنب الله جل جلاله، ومكنه سبحانه وتعالى من فعله، فالذنب من قضائه وقدره. فنظرتك للمعاصي مدخن أو كذاب أو مراب أو إلى آخره من العصاة والمذنبين، نظرتك إليه أو نظرة المرأة إلى أخرى متبرجة مثلا، نظرتك إلى هذا المذنب بأنه مقصر عاص وأنك طائع مطيع تقي، رؤيتك لنفسك هذه يقضي عليها أن هذا المبتلى إنما ابتلي بقدر الله، ولعله كان مثلك معجبا مغرورا فابتلي بهذا الذنب ليتخلص من العجب والغرور والكبر، فاستخرج من قلبه الكبر والعجب ونزل في قلبه الذل والانكسار، فلعل ذنبه دواء وأنت المريض الذي لم يداوى. إنه قد يحدث لك أحيانا أنك تبتلى بذنب، وحال ابتلائك بهذه المعصية أو هذا الذنب تتعجب، ما الذي أوقعني فيه؟ كيف وقعت في هذا الذنب وهو ليس من دأبي وليس من طريقتي ولا من شيمي؟ ويزداد احتقارك لنفسك لوقوعك في هذا الذنب، وإزراؤك على نفسك، وانكسارك بين يدي الله، وشدة حيائك منه. لعل هذه المعاني أفضل من أن لم تكن قد ابتليت، وهذه المعاني لا تحصل البتة إلا بهذا الذنب. فلذلك حين ترى مذنبا تعتقد أنه لعل الله ابتلاه بهذا الذنب دواء لدائم هو فيك وأنت لا تشعر. فذنب تزل به خير من طاعة تدل بها. ولله، يقول ابن القيم، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون. خلاصة الكلام أنك حين ترى المذنب لا ترى طاعتك، بل تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فتحمد الله على العافية وتسأل الله لأخيك العافية. ثم انتقل ابن القيم إلى منزلة خطيرة هي من أخطر المنازل وأهمها على الإطلاق، وسنقضي معها وقتا طويلا جدا، وهي منزلة التوبة. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى كل عاص مسلم. يقول ابن القيم: فإذا صح هذا المقام، مقام المحاسبة، ونزل العبد في هذه المنزلة أشرف منها على مقام التوبة، لأنه بالمحاسبة قد تميز عنده ما له مما عليه، فليجمع همته وعزمه على النزول في منزلة التوبة والتشمير إليه إلى الممات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. احنا قلنا الكلام ده في سائر المنازل، منزلة اليقظة، الفكرة، البصيرة، العزم، المحاسبة. يقول ان النزول في هذه المنازل ينزل في منزلة اليقظة، يعني يصحى ويفوق ويفكر، مش هين لما ينتقل من منزلة اليقظة الى منزلة الفكرة يعني مش يعني هينام تاني، لا، بس انما سيأخذ اليقظة معه الى الفكرة، وينتقل باليقظة والفكرة الى البصيرة، وينتقل باليقظة والفكرة والبصيرة الى العزم، وبالاربعة الى المحاسبة، وبالخمسة الى التوبة. يظل كل المنازل معه وهو يسير بها جميعها، والتوبة احرى بهذا. يقول ابن القيم: فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجة العبد إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة، تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي، إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون، جعلنا الله وإياكم منه. الناس صنفان: مفلح وخاسر. فلذلك من لم يتب فأولئك هم الظالمون، كما قال ربنا عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلا فلاح البتة إلا بالتوبة. فالتائب فقط هو الذي يرجو الفلاح، يرجو الفلاح، وبدون توبة لا فلاح. فإنك كثيرا ما تقول لبعض الناس: توب، ربنا يتوب علينا وعليك، ولك توب من إيه؟ وقد يكون هو على معصية كبيرة وهو لا يراها. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما سمى قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عمله. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيد ولد آدم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب في اليوم 70 مرة. 70 مرة يتوب الرسول في اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله وسيد رسل الله صلى الله عليه وآله وسلم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يتوب في اليوم 70 مرة، وهو لا يذنب. معلوم أنه معصوم، نبي معصوم، ويتوب في اليوم 70 مرة. يبقى الواجب علينا ايه؟ هذه القضية، هذه القضية. ولكن ينبغي ان ننبه ونبين، لاني رأيت ورقة للنصارى ارسلوها الى امام احد المساجد، بعثوا رسالة لأئمة المساجد ينصروهم، لأئمة المساجد على البيت، على بيته، على صندوق البريد في بيته، يرسلون له رسالة. فقرأت فيها انهم استدلوا بهذه الاحاديث والايات: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك، لقد تاب الله على النبي. يقولون ان شوف النبي بتاعكم كان مذنب ومحتاج الى مخلص، والمخلص بقى هيجي. هؤلاء يعني يدلسون على المسلمين، وبعض المسلمين لان الامر ده ما خطرش على باله قبل كده، ساعه ما يفاجئ بهذا الامر ممكن يتهز، يخاف، يدور على مخرج، أو يدور على تبرير، والأمر ما فيهش مبررات. رسول الله لم يكن يذنب صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل إن الأنبياء يوم القيامة كل ما يطالب نبي بالشفاعة يذكر لنفسه ذنبا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا إيه؟ أنا لها. وما سر الاستغفار إيه؟ سر الاستغفار إنه ليغان على قلبي. هذه القضية يا شباب، إن القضية إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستغفر عن ذنب، وألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، مش المقصود بها ذنوب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلى درجة في الجنة، بيدي لواء الحمد آدم والنبيون خلفي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجة، درجة الخلة لإبراهيم أخذها وزاد الحبيب، فهو خليل الله وحبيب الله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فليست القضية قضية ذنب، وإنما هو يستغفر أولا لأمرين. أولا أنه كان كل يوم يترقى إلى مقام، كل يوم يترقى إلى مقام، كل يوم يترقى إلى مقام، فيرى نقص ما كان عليه في المقام قبله فيستغفر مما كان. يبقى كل يوم كان الرسول بإيه؟ بيزيد، بيعلى درجة، يعلى درجة، يعلى درجة، فكل ما يشوف الدرجة العالية يبص لدرجة امبارح كانت إيه؟ أقل، فيستغفر منها. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني للتعليم، للتعليم، ليعلمنا عشان نتعلم كيف نستغفر الله. كلنا الوقت لما سمعنا ان الرسول كان بيستغفر في اليوم 570 مره قلنا ايه؟ انكسرنا، صح ولا لا؟ ادي الرسول صلى الله عليه وسلم المعصوم بيستغفر 570، وانا اللي عندي 570 ذنب كل يوم ما بستغفرش 570 مره للاسف الشديد. فعشان كده هو اراد ان يعلمنا صلى الله عليه وسلم، عشان كده هو دايما قال ايه؟ اما اني اتقاكم لله واشدكم له خشيه، اصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه القضيه، فكان صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، أتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه. هو ده السر بقى، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق بالله وبحقوق الله. فالإنسان لما ينظر إلى حقوق الله على العبد لا تطاق، لا يستطيع أحد أن يوفي الله حقه أبدا أبدا مهما كان. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي حتى تورمت قدماه، حتى تفطرت قدماه، وكلموه في ذلك قال أفلا أكون عبدا؟ سيكون أنا بس بقوم بحق الشكر مش أكثر، مش حق العبادة، فلا يقوم أحد بحق الله سبحانه وتعالى. فكان أعرف الخلق بالعبودية وحقوقها وأقوامهم بها. فالتوبة واجبة على جميع الخلق، على جميع البشر، على كل الخلق. وأصل التوبة أن تعتقد أنك مذنب غير معصوم، وهذا هو الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب، كل ابن آدم خطاء. فاعترافك واعتقادك أنك مذنب، أنك عاص، أنك مقصر، هذا يدفعك إلى مداومة التوبة، إلى مداومة التوبة، إلى إحساسك وشعورك أنك تريد أن تتوب، مش تريد، أنك تحتاج أن تتوب. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة. هذه القضية، حين يستشعر الإنسان أنه مذنب. ولكن بعض الناس يظن أنه لا يذنب، وهذا أكبر ذنب. فأكبر الذنوب أن تظن أنك لا تذنب، أنك لا تعصي. فالعبد لا يخلو من المعاصي البتة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتانا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. في مدخل الدرس الليلة كنت أقول لكم إيه؟ أن بعض الناس يبتليه الله بالذنب ليكسره، لأنه جيله فترة محجب مغرور، شايف نفسه فكر إن فيش حد زيه، وقال يشوف ده مدخن وده حليق وده زاني بيوصل واحدة أو بيكلم واحدة أو على علاقة بواحدة، وده مرابي وده بيأكل حرام وده بيشتغل كذا وده كذا، فينبص كل اللي حواليه كده بالذراء واحتقار، فيبتليه الله بمعصية عشان يكسره ويحطه في وسط دول لكي لا يرى نفسه. وقد تكون المعصية التي ابتلي بها، وقد تكون المعصية التي يبتلى بها هذا الإنسان زي ما قلت مش من سيمته، مش من سيمه، مش من أصله، مش من طبعه، مش طريقته، مش مش مش هو ده، مش شخصيته، يبتلى بمعصية غريبة جدا مش سكتي، لكن يبتلى بها عشان ينكسر ويذل ويقول يا رب أنا وقعت وما فيش غيرك يطلعني من البلوى دي. فنسأل الله أن يتوب على كل عاصم مسلم. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، فلا تأمن. لذلك ذكرنا أن من أخطر أسباب سلب الإيمان الأمن على الإيمان، وهذه مصيبة أن بعض الإخوة، معلش أنا مضطر أقول بعض الإخوة أصحاب اللحى، نجدهم في هذه الأيام يقعون في معاصي قبيحة لا تليق بأمثالهم، شكلها وحش جدا ويقع فيها. السر في هذه المشكلة أنه كان آمنا وكأنه متمكن من نفسه لا يبالي بها، ما فيش زي. نسأل الله أن يتوب على كل عاصم مسلم يا رب. اللهم اغفر لكل عاصم مسلم يا رب. اللهم ارزقنا والمذنبين توبة ترضيك يا حي يا قيوم. لذلك أيها الإخوة إننا بحاجة إلى أن لا نأمن على الإيمان. بعض الناس كما أقول واثق من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان، حتى يعني في أحد الأماكن التي تكثر فيها المعاصي صار يقول كده بمنتهى الفخر، خلاص مسألة النساء دي ما أجت أثر فيها، تشوفها عريانة تشوفها متغطية، ما أمر مش وارد. تفاجأ بهذا الشخص نفسه بعد أسبوع يرى أمام 20 من الخلق وهو يزني، فيريد الله عز وجل أن يفضحه على رؤوس الخلائق لأنه تباهى إن هو عاصم نفسه مش الله اللي عاصمه. هذه القضية يا شباب، أننا نحتاج فعلا إلى الوجل والخوف، وأن تمتلئ قلوبنا رعبا من الذنوب والمعاصي، وأن يكون عندنا حرج في قلوبنا وإحساس زي الرادار يلقط من بعيد. القلب لما يكون نظيف وطاهر وصاحي يلقط من بعيد الخوف من هذه المعصية، ويرجو الله عز وجل أن ينزهه وأن يصرف عنه ذنوب المعاصي. كنا لسه بنقول امبارح إن أخوف آية في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض المغرورين أن هذه الآية نزلت في الكفار بدليل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وما درق بقول الله عز وجل فحبطت أعمالهم. إذن كانت لهم أعمال صالحة مقبولة ثم كفروا، كانوا صالحين ولهم أعمال صالحة مقبولة عند الله ثم كفروا وماتوا ولكوا الله على الكفر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. يا شباب أنا بقول إن اليومين دول الذنوب كثيرة، والإخوة اللي بيتخطفوا كثيرين حتى وإن احتفظوا بالصورة، بصورة الالتزام، ومع ذلك الوقوع كثير، والخوف في النهاية أن يموت على الكفر. هو الخوف دي الخطر من الذنوب، أن يموت العبد على الكفر. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. الكل بيشكو في مسألة التوبة أنه يتوب النهاردة ويرجع للذنب بكرة، ويتوب النهاردة ويرجع للذنب بكرة، لأنه أصلا ما بيتوبش، لأنه ما بيعرفش يتوب، أن التوبة عملية شاقة وعملية خطيرة وتحتاج إلى علم أن تتعلم كيف تتوب. نحتاج أن احنا نتعلم إزاي نتوب. هي القضية مش قضية أنه يذنب استغفر الله العظيم وخلصت، ويستدل بأن عبدا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ده دليل لينا مش ليه، ده بيقول ايه علم عبدي، يبقى لازم ايه، لازم علم، التوبة علم. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أدي الرجاء ويأخذ بالذنب أدي الخوف، يبقى علم ورجوع وخوف ورجاء عشان يتوب صح، وإلا هيتوب دلوقتي حالا ويرجع للذنب بكرة أو دلوقتي برضه، وده اللي بيحصل كثير جدا. فالشاهد أن التوبة هي الرجوع، الرجوع من صراط المغضوب عليهم إلى الصراط المستقيم، من صراط الضالين إلى صراط المستقيم، لازم رجوع. عشان كده بعض الناس لما بيتوب بيحاول يتغافل عن اللي هو عمله. لا، ده انت لازم تتذكر اللي انت عملته وتندم عليه. قال الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لازم تتقطع قلوبهم ندم وحسر على ما فرطوا في جنب الله، لازم تتقطع قلوبهم خوف من الله، لازم تتقطع قلوبهم رجاء بوجه الله لأجل أن تحصل التوبة. أما تاب كده وخلاص استغفر الله العظيم، هذه ليست بتوبة. وده معنى قول بعض السلف: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، يحتاج إن احنا نتوب من توبتنا ونستغفر من استغفارنا. التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم. لازم عشان تفارق صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين وتمشي على صراط المستقيم، لازم مين اللي يهديك؟ الله. محتاج ان ربنا يهديك. ليه نقول محتاج ان ربنا يهديك؟ تاني نقول لانك انت لو ما هداكش ربنا ممكن تشوف الضلال حق والباطل حق. هو دي القضيه. قد يلبس عليك شيطان ويلبس عليك هواك ويلبس عليك رغباتك وشهواتك ويلبس عليك عقلك، فان من اعتمد على عقله زل ضل تاه ضاع. فلذلك تحتاج ان ايه؟ أن يهديك الله، أن يهديك الله. تحتاج أن ربنا يهديك ويهديك صح، يعني يفهمك ويعلمك ويوفاك ويثبتك. ولا تحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده. يبقى لن يحصل لك التوبة اللي هي العودة من طريق الضلال إلى الصراط المستقيم إلا بإيه؟ بهداية الله. إن ربنا إيه؟ يهديك، ومش هيهديك إلا بإعانته وتوحيده. إن يوفاك للتوحيد حيث ما تاخدش إلا منه، وإنه يعينك على الصراط المستقيم، لأن الصراط يحتاج إلى إعانة عليه، لأنه مزلة مضلة شاق، وخصوصا في عصرنا غربة. وده اللي كان على أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا الواحد يقف كده ويفكر في اللي هو عايز يعمله في الصح، والمعقولة أنا صح وكل الناس دي غلط، فيشككوا هذا ويلبس عليه، يضيعوا هذا، يضللوا هذا. فلذلك يحتاج أن مين اللي يوفقه؟ الله. وأن الله يعينه، إعانة الله عز وجل وتوحيده. ولذلك كانت سورة الفاتحة تتضمن هذه الهداية أبلغ تضمن. يقول ابن القيم: فمن أعطى الفاتحة حقها علما وشهودا وحالا ومعرفة علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. مش دي قراية الفاتحة. مش هينفع يقراها لما يتوب توبة صحيحة. وساعة ما يتوب هيبدأ يفهم يعني إيه الحمد لله رب العالمين، يعني إيه الحمد، ويعني إيه لله، ويعني إيه رب العالمين. هيفهم ساعتها الحمد لله على ايه ورب العالمين يعني ايه. يا شباب احنا مصرين وحريص جدا على انك لازم تعرف ذنوبك عشان تتوب منها. بعضنا له ذنوب بيقع فيها كل يوم وهو مش عارفها للأسف الشديد، متجاهلها او جاهلا بها. عايزين نفتش في القلب، في معاصي القلوب، في قلبك احتقار لنعمة من نعم الله، في قلبك عدم رضا بأمر من أوامر الله وعدم قبول، في قلبك حب لشيء يكرهه الله، في قلبك حرج من شيء من شرع الله. دي أقل حاجة في معاصي القلوب. ما تكلمناش على بقية الجوارح، سواء من النظر أو اللمس أو السمع أو البطن أو غير ذلك. إحنا بس لو وقفنا مع معاصي القلوب وذكرنا 316 نوع من أنواع معاصي القلوب، هتلاقي فيك من 316 نسأل الله أن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة ترضي، اللهم طهر قلوبنا وتقبل توبتنا. والسؤال، هل تصح التوبة على الإجمال؟ يعني ممكن الواحد يتوب على يا رب توبت من الذنوب كلها يا رب، تصح تصح، ولكن لأن ما عندكش تفاصيل أنت هتقع تاني في التفاصيل دي. لكن لما تتوب من ذنب على علمك به ما ترجعلوش تاني أبدا، مش هيحصل أنك ترجع له. هي دي القضية. فلذلك يقول ابن القيم: فإن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب ولا مع الإصرار عليها، فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى، والثاني غي ينافي قصده وإرادته. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به وطلب التخلص من سوء عواقبه. ثلاث شروط. نقولهم تاني؟ ها؟ طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. أحيانا بنكون قاعدين في حلقة القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن يا رب، وبنقرأ كده، يوم أخ يقرأ آية غلط، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على مغفرة من ربهم. بتقول هدى، يقول لك أمال أنا قلت إيه؟ تحصل كده أحيانا؟ أمال أنا قلت إيه؟ يبقى غلط وهو مش عارف الغلط فين، هو مفكر إنه قال هدى. أحيانا يحصل من الإنسان الذنب كده، يحصل إنه يغلط وهو مش عارف إيه الغلط اللي حصل، يغلط وهو مش عارف حقيقة الغلط إيه. أحيانا يحصل كده إنك أنت بتتعامل مع واحد فجأة إنه تنرفز وزحنق وهاصل، هو في إيه؟ أنا قلت إيه غلط؟ وتكتشف بعد كده إن في حاجة غلط فعلا أنت قلتها، صح كده؟ فلذلك لابد للتوبة من إيه؟ معرفة الذنب. وقد لا تعرف الذنب إلا أن يهديك الله إليه، وده معنى إذا ضللت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تعرف الطريق. ترجع إلى ذنبك يغلط فيه يعني ارتكبه، لا اعرف، اعرف إيه ذنبك بقى. ولذلك يا شباب احنا دايما نقول إن مفارقة الصراط المستقيم تبدأ بخطوة، وكلما طال الخط ازداد البعد. هي مش زاوية حادة بتبدأ بصفر كده، وكلما الشعاعين يطولوا كلما الزاوية توسع. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا، إنك تعرف ذنوب. وأنا بقالي دلوقتي سنة أو أكثر، سنة ونص سنتين، بقول لكم هاتوا كشكول واكتب في الوش الأولاني نعم ربنا عليك، واقلب الكشكول من الناحية الثانية واكتب ذنوبك، يبقوا الاثنين موجودين في وقت واحد، ذنوبك ونعم ربنا عليك، لتقايس بين نعمة الله وجنايتك فتنكسر لله وتطلب منه أن يعفو عنك، وتعلم أنه إما عفوه وإما النار وإما جهنم. فلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. اثنين، والاعتراف به، لأن أحيانا المنطق التبريري بيخلي الإنسان ما يعترفش بذنب أبدا. أنت غلطت في كذا، ما أنا مش قصدي، الظروف، أنا ما كنتش أعرف، أنا إلى آخره، ما يعترفش بذنب. وذي مصيبة كبيرة يبتلى بها العبد، لأن الله لا يحب من عبده أن يبرر ذنبه. لذلك كثير تحصل، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم، إن ابنك لما يغلط يجي يقول لك لا أنا ما عملتش، لا أنا مش قصدي، يزداد غضبك عليه، صحيح كده؟ لكن لو جاء أنا غلطان معلش أنا آسف مش هعمل تاني، سامحه وتتبسط منه. هذه القضية، إننا كثيرا ما نقع في ذنوب ونعرف إنها ذنوب ونرفض الاعتراف بها. لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به، إن الإنسان يعترف إنه مذنب، يقول أنا غلطان، أنا غلطان، أنا معترف يا رب. هذا الاعتراف لازم. شوف سيد الاستغفار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوه يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بذنوبي وأعترف بنعمك وأبوء بذنبي فاغفر لي. الاعتراف بالذنب، إنك المعصية اللي أنت عملتها دي قل أنا غلطت وأنا تائب، مش تقول أنا غلطت بس ما كنتش أقصد، أنا غلطت بس غصب عني، أنا غلطت بس هي الظروف حكمت، مفيش بس، أنا غلطت وبس، ما تقولش حاجة تانية، قول أنا غلطت تقبل توبتك، أما إذا بررت خطأك طب خلي التبرير ينفعك لما تيجي بقى صح. نعم، الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالخطيئة، ولا تبرر خطأك ولا تدافع، لا تدافع عن نفسك، وإنما اعترف واستسلم. وده الفرق بين المؤمن والمنافق يوم القيامة أمام الله جل جلاله. يا شباب، الموقف في يوم القيامة هو محصلة المعيشة في الدنيا، فالعايش في الدنيا يبرر ذنوبه، هيقابل ربنا يوم القيامة فيحاسبه الله على ذنوبه فيعترض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من ايه؟ من نوقش الحساب عذب، اللي هيحصل بينه وبين ربنا مناقشة هيدخل جهنم حتما. قالت سيدة عائشة: يا رسول الله أليس يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. يبقى في فرق بين العرض والايه؟ والمناقشة. في فرق بين العرض والمناقشة. العرض أن يقول الله: عبدي عملت كذا؟ يقول: نعم يا رب. وعملت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب. وعملت كذا وكذا؟ نعم يا رب. أنا أستغفرك وأتوب إليك. يقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، خذوه إلى الجنة. العرض. أما الثاني: عملت كذا وكذا؟ لا يا رب، لا ما عملتش، مكتوبة يا رب، هذه ليس صحيفتي، هذا خطأ. فيختم الله على فيه ويأمر أعضاءه أن تنطق، مش حديث كده؟ أن يقول العبد: يا رب ألم تجيرني من الظلم؟ فإني لا أرضى شهيدا إلا من نفسي. يقول: يا رب مش أنت قلت لي مش هأظلم اليوم؟ لا ظلم اليوم؟ طيب الملائكة كتبوا علي حاجات مش هي، والصحف دي مش بتاعتي، أنا هقول بقى أنا عملت إيه بالظبط؟ فلا أرضى شهيدا إلا إيه؟ من نفسي، أنا هقول على نفسي. فيختم الله على فيه وتنطق أعضاء. يبقى اللي النهارده بيعتقد ويعتمد في حياتي على المنطق التبريري ان الظروف هي اللي ماشياه ومبررات الذنوب، عنده قائمه طويله تحت باطه. لا يمكن تتهم النهارده انسان انت ما حفظتش القران ليه الا ويطلع لك 33 عذر. انت ما قمتش امبارح الفجر ليه؟ على طول المبررات موجوده، والمبررات دي هي نفسها اللي هيقولها قدام ربنا يوم القيامه، وبها يدخل جهنم. نسال الله السلامه. فخير لك ان تعترف لله جل جلاله، فلا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب. احفظ إلا بعد إيه؟ لازم تبقى عارف ذنبك اللي أنت بتتوب منه. اثنين: الاعتراف به. ثلاثة: طلب التخلص من سوء عواقبه أولا وأخيرا. إنك تقول: يا رب أنا غلطت وأنا مش عارف آخرتها إيه، فأنت يا رب اللي توقف هذا الخطأ عند حده، ماليش غيرك. طلب التخلص من سوء عواقبه، لذلك دعاء الملائكة: ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. من تك السيئات يوم القيامة فقد رحمته، هو المرحوم، اللهم قنا السيئات، هي دي القضية. ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته. فلذلك أنت تحتاج أن تسأل الله أن يقيك عواقب السيئات في الدنيا والآخرة، لأن للسيئات عواقب وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، عواقب وخيمة في الدنيا وعواقب أسوأ في الآخرة، فتحتاج أن تسأل الله أن يقيك عواقب السيئات. من أشر عواقب السيئات التمادي في فعل السيئات، أنك تغلط غلطة، زي ما قلنا قبل كده المثال أن أحد السلف كان يمشي في يوم طين وكان يحترز ويجمع ثيابه، قاعد لامم ثيابه وماشي على جنب محترز أن ما فيش طشاش طين يوصل ثيابه، حتى زلقت رجله فخاض في الطين وهو يبكي ويقول: وهكذا العبد يتحرز من الذنوب حتى إذا وقع في ذنب أو ذنبين خاض فيها جميعا. هي كده الإنسان يفضل ماسك نفسه ومحرص وبعيد ومحاول لحد ما يقع في ذنب ولا ذنبين، يلاقي الكركبت قلبت، كل ذنوب بقى لفت عليه وعمال مش عارف جايله منين. يا رب استر يا رب، اللهم عافينا ولا تبتلينا. لذلك احترز وأدم الاحتراز، واسأل الله عز وجل أن يقيك عاقبة السوء، فإن من جزاء السيئة السيئة مثلها السيئة بعدها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة مثلها. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية، أن تعرف الذنب وأن تعترف بالذنب وأن تسأل الله أن يخلصك من عواقب الذنب. فليس الخطر في مجرد الذنب، إنما الخطر في عواقب الذنب. طيب كده حد ناوي يتوب؟ ناويين؟ ناويين تتوبوا بجد؟ يا رب توب علينا توبة نصوحا يا رب، اللهم توب علينا توبة ترضي، اللهم ارزقنا الإخلاص في التوبة. أنا بقول إن أخطر المسائل إن بعض الناس بيقول بلسانه إن عايز يتوب، والحقيقة إني نفسه إن ربنا ما يتوبش عليه. هو عايز يعيش كده، هو عاجبه اللي هو فيه، هو راضي بالعيشة اللي هو عايشها، فبيقول صحيح يا رب توب علي بس من وراء قلبه. ففعلا عايزين للحظة كده، عايز أسكت وتسكتوا لحظة واحدة، كل واحد يسأل نفسه صحيح فعلا من قلبي أنا عايز أتوب، والسؤال الثاني طب عايز تتوب من إيه، والسؤال الثالث طب عايز تتوب ليه. هي دي القضية. ما ممكن يكون واحد عايز يتوب عشان يرتاح من القرف ده، عشان يرتاح من النكد ده، عشان يخلص من الهم ده، مش عايز يتوب عشان ربنا أمر بالتوبة. عايز تتوب من إيه حدد، ما تسيبهاش عايمة عشان الشتات ده هو اللي بيجيب الشتات. وسطك بقى عايز تتوب فعلا، أنا أقسم بعزة الله وجلاله أن الله لو علم من عبد صدق رغبته في التوبة لتاب عليه، صح ولا لا؟ كريم، لو علم من قلبك يقينا إنك فعلا عايز تتوب لازم يتوب عليك، لا يمكن ما تتوبش بعديها. وإنما سر أنك لا تتوب أنك أصلا لا تريد أن تتوب. تعالوا نحاول نتوب. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. أول معاني التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن العصمة حال إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. إن تغلط لي لأن ربنا وكلك إلى نفسك. وقد أجمع العلماء أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. كان لنا واحد ما بياخدش علاج، ما بياخدش أدوية، تعب شوية فبدأ ياخد علاج، زاد المرض، وكل ما ياخذ علاج يزيد المرض. ايه المشكله بقى؟ هو كان اصلا متوكل، بدا يعتمد على العلاج. ربنا قال له طب انت هتاخد علاج، خلي العلاج ينفع. انا ما بقولش ما تتعالجوش، الرسول قال تداووا يا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا وانزل له دواء. بس مش كل الناس ينفع معاهم ان هو يبقى اعتماده وتوكله على هذه الاسباب. في ناس ما ينفعش معاهم إلا إنه يتوكل على الله، ما ينفعش مع غير كده، لو غير ديك ربنا يخذله على طول. فالشاهد إن أول معنى من معاني التوبة إنك انسلخت من الاعتصام بالله وحاولت تعتمد على نفسك فوكلك لنفسك فوقعت. أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك، وأنا عايز أقف للحظة معلش خليكم معايا مع كلمة أن تنظر. مشكلة المسلمين النهاردة، مشكلة المذنبين، إن ما عندناش وقت ننظر في ذنوبنا. بيقولوا إن إن إن الحياة النهاردة نغمتها ولا دورتها، حركة الحياة سريعة جدا، مفيش حد عنده فرصة. هو يعني طول النهار شغال ويروح ويجي، وبالليل وينام ويقوم هكذا. انت تفاجئ النهاردة ان رجب خلص، صح ولا رمضان قرب اهو. حد فاكر رمضان اللي فات؟ لا، قريب جدا. سنة عدت، سنة سنة سنة 12 شهر 360 يوم. عملنا فيهم ايه؟ عملنا فيهم ايه ربنا؟ قربنا فيهم قديم من ربنا؟ ايام بتجر بعضها، وليل بيجر نهار، ونهار بيجر ليل، واحنا مش داريين خالص اللي بيحصل. الامور بتعدي، وسنين وعمر ودنيا، وكل ده هتتحاسب عليه لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة. أنا بقول إن المشكلة هنا أن تنظر، إن إحنا بنذنب ولا ننظر. نذنب ولا ننظر ونقعد مجلس سيدة، اللهم اجعله بركة علينا وعلى أمة محمد، تبنا إلى الله ونخرج خلاص كله كما كان، انسى تاني. هو دي الإشكال وهو ده الخطر، إن إحنا نتذكر اللحظات ثم نعود للغفلة مرة أخرى. أول معاني التوبة أن تنظر، عايزين نقف كده ونبدأ نبص ننظر. إحنا بنقول دايما كلمة ابن الجوزي إن الإنسان لو أنه يمشي في طريق فزلق فوقع، أول ما يقوم يقف يعمل إيه؟ يبص وراء يشوف إيه اللي إيه؟ إيه اللي وقعه؟ ويشوف اللي وقعه مثلا شرية برتقال أو شرية موز أو حاجة، فيزحها بقى برجله كده وهو بيضحك، هي دي اللي وقعت الرجل الطويل العريض ده، أو طوبة أو حصاية خلي باله منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. المؤمن كيس فطن، يتقرص من الجحر ده ما يتقرص منه تاني، أما أن تلدغ من نفس الجحر مرات فهذا دليل النفاق. نسأل الله يعافينا وإياكم. عمال الجحر ده بتلدغ منه كل يوم، نفس المعصية نفس المعصية نفس المعصية نفس المعصية، ليه؟ لأنك لم تنظر. يقول إيه؟ لو علق مسمار بثوبك لرجعت إلى الوراء خطوتين لتخلصه، وهذا مسمار الإصرار قد علق بقلبك، فارجع خطوتين إلى الوراء تخلصه. المصيبة أن أنت قلبك متحلق بالمعصية، محتاج ترجع تتوب. يعني هي دي قضية النظر. أول التوبة أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حال إتيان الذنب، ما اعتصمتش به، وأن الله منع عصمته عنك، وأن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب، وأن تنظر إلى قعودك عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليك. دي ثلاث أمور، نقول الثلاثة دول تاني. أول حاجة أن تنظر إلى عدم اعتصامك بالله فمنع عصمته عنك. اثنين، فرحك عند ظفرك بالذنب. ثلاثة، قعودك عن تدارك الذنب رغم علمك أن الله يراك. المسألة محتاجة شرح. يقول ابن القيم، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن الطاعة قط. قال تعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى المعتصم بالله المستمسك بالله أبدا ما يخرجش عن الهداية. وقال تعالى، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعمة المولى ونعم النصير. أي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللتان لا يفارقان العبد، وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج، فالنصر على هذا العدو أهم والعبد إليه أحوج، وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله. العبد ضعيف، أنت لوحدك ضعيف مسكين. قال بعض العلماء، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. فأنت ضعيف وانت اجتمعت عليك أساليب الشر كلها، نفسك الأمارة بالسوء، الشيطان يوسوس للنفس، والنفس تسول للعبد، والشيطان يستعمل جنوده. فأنت ماشي في الشارع امرأة متبرجة تدعوك إلى النظر إليها، مش بالكلام، بالمنظر، ووساوس الشيطان تدعوك إلى الغفلة عن ذكر الله، والمعروضات من زينة الدنيا تدعوك إلى عدم الرضا برزق الله، ورؤيتك للخلق تدعوك إلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره، أشياء كثيرة تجتمع على العبد تشده إلى المعاصي وتدعوه إلى الذنوب والسيئات. فإن لم تعتصم بالله تضيع. قال بعض الشيوخ لتلميذه إذا وسوس لك الشيطان ماذا تفعل؟ قال أجاهده. قال يا بني إذا كنت تسير في طريق فنبحتك كلاب الراعي، نبحتك كلاب الراعي، كلاب الراعي تجري وراك. قال أدافعها، قال فإن عادت قال أدافعها، قال فإن عادت قال أدافعها. قال يا بني هذا أمر يطول، استعن بالراعي يكفيك كلابه. قل للراعي حش الكلاب دول يعمل ايه؟ خلاص انتهت القضية. فكذلك انت قاعد تدافع الشيطان وتدفع وهو يجي لك وتدفع ويجي لك، قل يا رب ويكفيك الشيطان وانتهت القضية، قل يا رب ويكفيك نفسك وانتهت القضية، ولا يطول عليك الأمر. فلذلك نقص الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان. فما خل الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا. يبقى أنت وقعت في الذنب ليه؟ لما ربنا تخلى عنك. عشان كده يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما قالش لا لا حد يجي، قالش لا أنا ما عملش كده، لا قال معاذ الله، قال إيه؟ أعوذ بالله. أول كلمة نطقها بلسانه إيه؟ اللجوء إلى الله، يا رب ماليش غيرك، يا رب الحقني، يا رب انقذني. هي دي القضية، أنك إذا هرعت فزعت إلى الله عصمك، ولو عصمك شو بقى أول ما قال معاذ الله وألفيا سيدها لدى الباب، قبل النجدة قبليها لولا أن رأى برهان ربي وألفيا على طول الإنقاذ سريع. بيقولوا في الدول المتخلفة لو حد حصلت حادثة على ما تيجي الإسعاف يكونوا غسلوا الراجل، وهناك ساعة بتحصل حادثة بعد دقيقة على طول العربيات تيجي من كل ناحية، مفيش عربيات على طول بطيارة هيليكوبتر. قلت رحمة الله أسرع، صح ولا لا؟ بس تستعين بيه، تقول يا رب ويا رب بقلبك، فيكون أسرع إليك من كل شيء سبحانه وتعالى. ودايما كل ما أقول جرب أقول أن الله لا يصلح معه التجربة، الله لا يجرب، فالله لا يعطي إلا من يدخل عليه بيقين. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك وبينها، والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقعته حكم وأسرار. وهكذا ترجع التوبة إلى اعتصامك به وعصمته لك، ترجع التوبة إليه اعتصامك به وعصمته لك. تعتصم به يعصمك، ما فيش ذنوب، تنساه يخذلك، هتلاقي الذنوب بتتحدف عليك من كل جهة ومنتش عارف تعمل ايه ولا ايه. تفاجأ بقى واحدة نسياك بقى لها سنين تتصل، وجابت الرقم منين ما تعرفش، هي كده، وتفاجأ بصديق قديم من بتوع المعاصي والذنوب داخل عليك طالب مصلحة، والمصلحة دي تقتضي معصية، وتفاجأ وخلاص بقى فتحت ذنوب ومعاصي ملهاش أول من آخر، جات منين؟ إنك تخليت عنه فتخلى عنك، ولما تخلى عنك فتحت أبواب الشر عليك. اوعى تفكر إنك لما بتعصي ربنا يعني أنت تخليت عنه، لا، ده هو اللي مش عايزه، ده عزيز جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت تضر نفسك. هانوا عليه فعصوه، لما هنت عليه وقعت في المعصية، ولو كنت عزيزا عنده لأعزك بالطاعة. يقول ابن قيم وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة. خذ علامة من علامات الخطر، الفرح بالمعصية، الفرح بالمعصية أشر من المعصية. لما تلاقي نفسك كسبت مال حرام تفرح بالحرام ده، هذه أشر من المال الحرام. ودي اللي بيستدل به العلماء دايما على إن معاصي القلوب أكبر من معاصي الجوارح، بدليل إن الكبر أكبر من الزنا، بدليل لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولم يأتي هذا المعنى في الزنا، بل قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. فمعاصي القلوب أكبر من معاصي الجوارح، فلذلك معصية الجارحة اللي هي إنك أنت تكسب حرام، أو معصية الجارحة إنك تنظر إلى امرأة حرام بعينيك، دي زنا. الزنا ده أشر منه إنك لما تنظر تفرح، أو إن أنت تنتشي، هذه أصعب. عشان كده تعرف وخد بالك من دي، إن معصية الجارحة إذا كانت باللسان أو بالعين أو بالأذن أو باليد، هذه المعصية بتتراكم عليها معاصي عدة. يعني إيه؟ يعني تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان نظر إلى امرأة متبرجة، هذا النظر مجرد النظر إلى امرأة عارية زنا، زنا العين. لكن أضف إليه أنه ليس زانيا فقط، ولكن كأنه هو اللي عريان، لأنه رأى منكرا ولم ينكره حتى بقلبه. يبقى دي كمان إيه؟ معصية. المعصية الأولية كانت الزنا، المعصية الثانية عدم إنكار المنكر، المعصية الثالثة عدم مراقبة الله الذي ينظر إليك، المعصية الرابعة أنه ينتشي بالمعصية يفرح بها، دليل على موت قلبه، لأن القلب الحي يتألم بالمعصية. وعد بقى، يجي 40 معصية على معصية الأولى دي. وعلى هذا فقس، إن قالوا مسلم بيكلمه فشتموا وأهانوا وطردوا، وقعد مبسوط بقى، شفت أنا عملت فيه إيه؟ فرحك بالمعصية دي إهانة المسلم أكبر من المعصية نفسها. يقول الشيخ: وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهوته المحرمة، وهذا الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها. اثنين: ودليل على الجهل بقدر من عصاه. ثلاثة: ودليل على الجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. يبقى اللي فرح بكسب مال حرام، أو فرح بالنظر إلى امرأة أو الزنا بها، أو فرح بأذية مسلم شماتة، أو فرح بأي معصية كانت فعلها، هذه المعصية التي فعلها وفرح بها، هذا الفرح دليل على ثلاثة أشياء: شدة الرغبة في المعصية، الجهل بالله بقدر من عصاه، الجهل بسوء العاقبة وعظم الخطر. هو ده الخطر في المعصية الحقيقي، الفرح بالمعصية. الفرح بالمعصية هو الخطر الحقيقي الذي يدمر القلب. ولو أن الإنسان أخطأ غير عامد لم يفرح، بل أفاق بعد المعصية فيتوب ويرجع، لكن فرحه بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيه. ولذلك كثيرا ما يكون الإنسان في عافية، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، أحيانا يكون الإنسان في عافية ما فيش معاصي، فجأة تعرض معصية يقع فيها يفرح بيها، يبقى دليل إن المعصية دي كانت فين؟ في قلبه، بس هو مش دريان بيها، ما كانش يعرف إنه عايزها أصلا. ودي مسألة امتحان القلوب لإظهار العيوب. فاكرين لما قلنا إن القلب 4 أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب، وإن المعصية لما تدخل على الصدر إذا انشرح الصدر بها تدخل القلب، فإذا اطمأن القلب بها تنتقل إلى الفؤاد، فإذا ثبتت في الفؤاد عمي القلب وانتقلت إلى اللب، فصار القلب قلب شيطان. الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم، وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يوما يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. شهدوا بعد لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. لما الصدر ينشرح بالمعصية، يعني النهاردة لو جبت واحد من الناس اللي بتغني أو بترقص أو والله حصل كده من فترة وأنا معدي، أنا بقول له ربنا يتوب عليك، هو بيغني راح ببطل. يتوب علي من ايه؟ احنا بنعمل حاجة غلط، ايه يتوب علي دي؟ الصدر منشرح بالايه؟ بالمعصية، هو منشرح بيها، يحبها، ألفها، خلاص بقت جزء من حياته. كتبوا كده في الجرنان، قرأتها بعناية في جريدة الأهرام في عمود من الأعمدة اليومية لأحد الكتاب، قول أنا لا أتصور الحياة بدون موسيقى، لا يتصور ازاي الناس تعيش بدون موسيقى، لا يمكن. هي دي مسألة انشراح القلب بالايه؟ بالمعصية. انشرح قلبه بالمعصية فتنتقل إلى القلب فيطمئن بها القلب. إذا اطمئن القلب بالمعصية خلاص القلب ده اطمئن بالمعصية، يعني ما بتتقلقلش فيه، لأن سبيله للتوبة إنه قلبه بيتقلق، إنه تعبان من المعصية هيتوب، لكن ساعة ما يطمئن القلب بالمعصية يتوب ما يتوبش. ثم تنتقل إلى الفؤاد محل التثبيت، يحصل الثبات على المعصية بقى اللي هم بيقولوا عليه بقى العشق، يعشق المعصية زي الساحر والغلام. لما الساحر عايز يموت، مش عايز يموت، لما الساحر حس انه هيموت يقوم يقول للملك ايه، هات لي غلام اعلمه السحر عشان يستمر السحر بعديه، لانه بيعشق السحر يحبه. وان بيجي فترة على العاصي بيعمل المعصية بغير لذة، يعني المدخنين بتيجي عليه فترة بقى أرفان من التدخين بس مش قادر يبطله، صح كده؟ ماشي مع واحدة هو أرفان منها وزهقان ونفسه يخلص بس مش عارف مش قادر ما يقدرش، خلاص بقى قيل في المعصية دي. لما توصل للفؤاد، ولما توصل للفؤاد القلب بيعمى ما يشوفش قبح المعصية، فإذا انتقلت إلى اللب صار القلب قلب شيطان. هي دي قضية الفرح بالمعصية، فالحق نفسك وقبل ما ينشرح بها صدرك ابعد عنها واسأل الله العافية منها. يقول ابن القيم ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرح العبد بالمعصية أشد ضررا عليه من مواقعتها، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه، ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور بهذا الحزن، ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا، لو كان قلبه حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. إذا لقيت نفسك ما بتتألمش من الذنوب يبقى قلبك مات. يقول ابن القيم وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها وندر من ينتبه لها، وهي موضع مخوف جدا مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء. لو لقيت نفسك بتفرح بالذنب ما بتتألمش، لما تشوف امرأة متبرجة كده تحزن، تحزن وتتألم على الوضع ده، إن مسلمة ده شكلها، تحزن وتتألم إن أمة بيحيط بها أعدائها من كل جانب وده وضعها بتحارب ربنا، تحزن وتتألم إن دي ليها أب شافها خارجة بالشكل ده، أو زوج المفروض إنه رجل شافها خارجة بالشكل ده وسابها تزني بها العيون، بتتألم من لله غيرة له أن تنتهك محارمه، إن كل الناس دي بتعصي في هذه المرأة، كل دي آلام بتؤلمك، فإذا غطت شهوتك على هذه الآلام فابكي على موت قلبك. والأمر ده مش هيقف عند حد، ده لا، ده مترام إلى هلاك، هيجر الأمور أصعب من دي، أصعب وأصعب، إن لم يتدارك بثلاثة أشياء، إلا إذا لحقت نفسك بثلاث حاجات، يا تلحق نفسك يا هتضيع. إيه هي الثلاث حاجات دي بقى؟ أولا خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، اثنين ندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره، ثلاثة تشمير للجد في استدراكه. يبقى ثلاث حاجات: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، الموت قريب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، احنا هنا في الدور 17 ولا 18، مين يضمن انه ينزل؟ ما تضمنش، نعوذ بالله من فجأة غضبه وانتقامه، زلزال يستمر 50 ثانية ممكن يعمل ايه؟ يجيب عليها وطيها ونبقى احنا تحتيها بدل فوقيها وانتهت القضية. هتقابل ربنا بايه بقى؟ هنقول حال اتيانك الذنب تخيل انه جاءك الموت. انتوا عرفتوا طبعا ان طلال مداح مات ولا ما عرفتوش؟ اديكوا عرفتوا مات ازاي. الحقيقة بقى ايه؟ انه كان مريض عند القلب والاطباء حذروه ما تغنيش ما تروحش، عزموه في منتدى ابها الثقافي في افتتاح المنتدى ان يجي يفتتحه، راح وقعد على الكرسي وبعد ما ركع للجماهير وقعد وحط العود وبيظبط كالطريقة ميل مات في نفس اللحظة، اللي هو بس حرك صوابعه على الأوتار. هل لو علم انه لو خرج يموت كان خرج؟ هي دي القضية، انك ما تضمنش هتموت على اي حال، فلما تيجي تكذب كذبة هفلة تموت وانت بتقولها، لما تيجي تنظر نظرة هفلة تموت وانت عينك معلقة عليها، لما تيجي تسمع حرام هفلة تموت وانت بتسمعها، لما تيجي رايح مشوار معصية هفلة تموت وانت رايحه قبل ما توصل، وهي كتبت عليك المعصية وإن لم تعملها. اوعى تخلي فلوس حرام في جيبك لا تموت وهي في جيبك، ولا في بيتك لا تموت وهي في بيتك، ولا في حسابك باسمك، لأنك هتتحاسب على كل. يبقى اللي يحزنك بالذنب خوف من الموافاة عليه قبل التوبة، لأن كتير مننا بيقول طيب يعني هعملها وتوب، وإيه يضمن لك إنك تتوب؟ يمكن تموت قبل ما تتوب. اثنين ندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره. كتير مننا مشوف واحد زميله كان زميل دراسة وسبقه في الدنيا يعني، بقى مدير ولا أمير. يوم إحنا كنا بنقعد في بنش واحد، بس هو بدأ قبلي يعني اشتغل فاترقى. هي دي القضية لما تقف يوم القيامة على الصراط، اللهم خينا عذابك يوم تبعث عبادك، وتلاقي الناس بتعدي من جنبيك، اللي بيعدك البرق واللي بيعدك الريح واللي بيعدك أجاويد الخير، وانت واقف وذنوبك على ظهرك وحطت رجلك على الصراط، تقع مرة وتقوم مرة. لما تشوف واحد حافظ القرآن كله تقول له أنا ملتزم قبله، لو كنت بدأت من يوم ما التزمت تحفظ كنت حفظت أكثر منه. ندم على ما فاته من الله حال اشتغاله بالذنب. لله في كل وقت طاعة، والوقت اللي انت اشتغلت فيه بالمعصية ضاعت الطاعة اللي انت كنت مفروض تأديها أثناء هذا الوقت. وتشمير للجد في استدراكه. الحاجة الأولانية كانت ايه؟ خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. 2، ندم على ما فاته من الله حال اشتغاله بالذنب. 3، تشمير للجد. الحق نفسك بقى، عايزين نلحق نفسنا لله دي يا شباب. أسأل الله أن يتقبل أعمالنا. عايزين نشد حيلنا ونلحق نفسنا لله دي قبل ما نموت ونقابل ربنا على الحال اللي احنا فيه ده. تشمير، الحق نفسك شوية. انت طالع مع واحد درجة درجة، نزلت 10 درجات، بقى هو سبقك دلوقتي ب20، تحتاج تاخد 3-4 درجات كل ليلة عشان تلحق اللي سبقك. رمضان على الأبواب ومحتاجين نجهز نفسنا لله. بعد سنة السنتنا نشفت من قلة تلاوة القرآن وذكر الله، وقلوبنا قسيت من قلة العبادة والبعد عن الله والانشغال بالدنيا، وظهورنا وقفت من قلة القيام بين يدي الله. نحتاج نجهز نفسنا ونستدرك. تشمير لاستدراك الفائت. قدامك شهر شعبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. كان السلف إذا دخل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها. عايزين نفتح المصاحف ونقف نصلي بالليل عشان نلين، عشان نسخن قبل ما يدخل رمضان ونضيع نفسنا فيه بعدم استحضار القلوب. اللهم إنا نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تصلي على نبي محمد وآله، ألا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أزحت عن قلوبنا الغفلة، واستعملتنا في الطاعة، وأعنتنا على العبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نقينا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.